بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلامنا عن المحكم والمتشابه في القرآن بعون الله تعالى. تكلمنا في الدرس الماضي عن القسم الأول من هذا الفصل، وهو المسمى بالمتشابه اللفظي. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن معنى المحكم في اللغة والاصطلاح، ومعنى المتشابه في اللغة والاصطلاح. وقلنا المتشابه في الاصطلاح في القرآن نوعان. النوع الأول المتشابه اللفظي، وهو اختلاف التعبير القرآني عن الموضوع الواحد في أكثر من آية وبيان حكمة ذلك الاختلاف في التعبير، وتكلمنا عنها كلاما مطولا، وذكرنا بعض المراجع في توجيه المتشابه اللفظي. الآن بعون الله تعالى نتكلم عن المتشابه بمعنى المشكل أو المتشابه المعنوي في صفحة 172 وما بعدها. موضوعنا اليوم فيه نوع من الصعوبة، ولهذا يحتاج إلى متابعة دقيقة. قال الدكتور عدنان حفظه الله: المتشابه لغة، أذكر ما قلنا في الأسبوع الماضي باختصار سريع، كنا متشابه اسم فاعل من الفعل الماضي الخماسي تشابه، تشابه يتشابه فهو متشابه، وقلنا الثلاثي منه شبه يشبه فهو شابه، وقلنا التشابه مصدر تشابه تشابها، والتشابه معناه التماثل والتساوي. أساس معنى التشابه في اللغة التماثل، تشابه الشيئان تساويا في الصفات في الحجم وتماثلا، صار الثاني مثل الأول فشابهه فصار بينهما شبه، لما شبه صار قوي بينهم متين فصار بينهم تساوي ها وتماثل. هذه البداية. بعد ذلك إذا كان التماثل قويا والتشابه قويا فقد يؤدي هذا إلى الشبه والغبش والإشكال. من هنا نتكلم عن الإشكال. قد يكون بينهم فرق واضح ما تقع في مشكلة، فإذا زاد التشابه فأدى للاشتباه الخماسي فصار بينهما الأمر متشابه، الأمر متشابه. ولهذا آية العمران أنا راح نتكلم عنها بالتفصيل الآن إن شاء الله، قال وأخر متشابهات. إذا صار بينهم التشابه والتماثل والتساوي زاد واختلط وتداخل حتى أدى إلى اللبس والغبش. فعندها كيف تحسن الفهم وكيف تزيل اللبس يحتاج إلى راسخين في العلم، كما قالت آية آل عمران. هذا الحقيقة الآن معنا مدخل للموضوع. ذكر لي الدكتور عدنان في السطر الثاني آية سورة البقرة عن نعيم الجنة، قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. حط لي خط تحت كلمة متشابهة. الكلام على نعيم الجنة، كل ما رزقوا منها في الجنة. أنا مش هدخل معك الآن في التفسير، هاي الآية لحالها بدها ساعتين حكي لحال الآية هذه. من ثمرة من نعيم الجنة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني أخذنا من قبل. طيب لماذا قلتم هكذا؟ التعليل قال أتوا به متشابها، مش تقرأ ليها أوتوا، لا هي أتوا، لأن الماضي المعلوم ثلاثي أتى مش آتى، وهي دقة القراءة، لازم تقرأ على واحد شيخ. واحد بيقرأ لي وأوتوا به، ما تضمنش أوتوا، أتوا به. مين هو؟ نعيم الجنة وخيرات الجنة، متشابهة حال. على مين يعود الحال؟ على به. مين هو؟ الرزق، عشان تحسن ضبط الكلمات وبعضها، من ثمرة رزقا أتوا بالرزق متشابها. رزق الجنة يعني ثمرات الجنة متشابهة، أتوا به متشابهة. ما معنى هذا؟ طبعا اختلف السادة المفسرون لما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هل معناه قبل في الدنيا ولا قبل في الجنة؟ في خلاف بين العلماء. قبل في الدنيا يعني تقول لي حبة التفاح، إذا قدموا في الجنة حبة التفاح بجوز حجمها 50 كيلو، وشكلها تفاحة، يقول لي والله أنا أكلتها في الدنيا 20 جرام حبة التفاح، ورزقنا من قبل يعني في الدنيا. هذا معنى مرجوح، معنى بعيد، معنى مردود، غلط، لا نقول به. إنما أتوا به متشابهة في الوجبة السابقة في الجنة، الظهر قدمت لهم حبة التفاح أكلوها في الجنة، المغرب قدمت لهم حبة أخرى نفس اليوم في الجنة، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، احنا أكلناه قبل ساعتين، أكلناه قبل ساعتين، ومتشابه الحبة بحجم الحبة السابقة متشابهة، فيقال لهم ذوقوا. صح هو شكله زي شكله، لكن ذوق راح تلاقي له طعم جديد ومذاق جديد في الجنة. الروعة يا جماعة من قدرة الله وعظمة الله أن أي وجبة من وجبات ثمر الجنة نفس الصنف زي ما حكيت تفاحة أو كذا، في كل وجبة ربنا يضع فيها طعم جديد ومذاق جديد أجود من السابق. تجديد الطعم، تجديد المذاق، هم ماذا قالوا؟ هذا الذي رزقنا من قبل، يقول له ذوق، بس انت ذوق راح تلاقي له طعم جديد ومذاق جديد. انت في الدنيا التفاحة هي التفاحة، أكلتها الظهر وأكلتها المغرب ما تغيرت، أما في الجنة لو كل ساعة أخذت الوجبة في كل ساعة لها مذاق جديد. فسبحان من يضع في كل وجبة لثمر الجنة مذاق جديد يزداد حلاوة ويزداد رغبة حتى يستمتع بها هناك المؤمن في الجنة أكثر. والحقيقة لما تقف أمام الآية هذه يعني تجدها وتفكر فيها ربع ساعة نصف ساعة تجدها في غاية العجب والروعة. بس معنا احنا وقت نتكلم عن نقعد نستمتع، مش فاضيين نستمتع ناسا، وقتنا ورانا والزمن يجري بسرعة. إذا هنا معنى أتوا به متشابهة، رزق الجنة ثمر الجنة يشبه بعضه بعضا في الوجبات المختلفة. هم بجوز في اليوم بيأكلوا طبق الفواكه هذا يقدم لهم بجوز في اليوم مش أقل من 20 مرة، مش أقل من 20 مرة، الله أعلم كم يقدم لهم، وفي كل مرة متشابه لما قبله، هذا شاهد الآية، لكن بمذاق جديد ورغبة جديدة ويعني متعة جديدة. إذا هنا متشابه يشبه الجديد القديم، أنا عايز أقف عن كلمة متشابه عشان أدخل على موضوعنا. الجديد الآن حبة التفاح الآن تشبه الحب اللي أكلتها قبل ساعة، فالحبتان متشابهتان، هاي معناها. ليش حبيت أحكيها؟ عشان تعرف أنت كلمة متشابه. فمتشابه في ماذا؟ في الحجم، جزء الحبة الواحدة وزنها 50 كيلو حبة الواحدة، في الشكل يعني ألوانها، في الرائحة يشبه بعضها بعضا. أما لما تذوقها صار في اختلاف. ما هو يا جماعة التشابه معناه شيئين، الشيئان المتشابهان المتساويان المتماثلان يتفقان في حوالي 95%، هاي معنى التشابه، يتفقان في حوالي 95% ويختلفان في حوالي 5%. ثمر الجنة زي بعضه في الشكل والحجم واللون، يختلفوا إيه؟ في المذاق والطعام 5% تقريبا. هذا يكون الآن إلى التشابه وين في الدنيا. هات لي رجلان شخصان متشابهان. أنا مثلا عام غلط بيقول الله بيخلق من الشبه 40، هذا حكي غلط، ما في واحد بيشبه الثاني 100% ولا 40 حتى ولا 2، لكن هات اثنين توائم على سبيل المثال، توائم بتلاقيهم متفقين مع بعض التوائم في حوالي 90% من الصفات النفسية والعقلية والجسدية والشخصية، توائم بتلاقي بينهم فرق في حوالي 10% 5% 2% حتى، فتقول هذان التوأمان متشابهان يلتقيان في 90%، لكن يختلفان في 10% في الواقع. هذا يقودنا لوين؟ إلى آيات القرآن. اتفقنا الآن عشان ما نرجع لها. التشابه، التساوي، التماثل في معظم الصفات مع فروق خفيفة في جزء يسير من الصفات، خلاص هذا هو. أخبرنا الله تعالى على أن القرآن قسمان، قسم محكم وقسم متشابه. ندخل الآن يا جماعة في آية آل عمران، لما قال لك تشابه في الاصطلاح، قوله تعالى، خلنا نتكلم عليها شوي. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آية حكيمة طويلة، لكن فهمها طلع لنا اختلافات كثيرة بين المفسرين، الفرق الإسلامية، المتحدثين متكلمين في العقيدة، يعني فيها ما فيها، علما أنها فهمها من أبسط ما يمكن، وما عندي إشكال في فهمها، وسبق أني طلعت رسالة فيها ومطبوعة الحقيقة دار النفائس في عمان من كم من سنتين أعتقد، بعنوان حديث القرآن عن التفسير والتأويل، مطبوع في حوالي 200 صفحة، وكان كلامي عن هذه الآية وما شابهها، آيات التأويل في القرآن كم آية ومعناها، حديث القرآن عن التفسير والتأويل، اللي بحب يتابع موجودة في عملها دعاية، معلش تحملوني، دار النفائس في العبدلي هم اللي نشروها، معروفة دار النفائس. المهم فاهم كما كنا ميسر. الآن تعال استعرض عناوين كلام الدكتور عدنان ثم أعود إلى الآية. حكى لي على التشابه في الاصطلاح وقال لي التشابه هو التماثل الذي يقود للالتباس، كلامه صح، التشابه التماثل التساوي الذي يقود إلى اللبس والإشكال، فصار مشكل في فهمه كيف أنا أفهمه وكيف أزيل الإشكال. هذا موضوعنا اليوم حقيقة في موضوع آيات القرآن. سبق أن كنت دكتور عدنان زرور له رسالة رائعة بعنوان متشابه القرآن دراسة موضوعية، في صفحة 173 أشار لها في الحاشية إلى كتابه متشابه القرآن، وخير من تكلم في الموضوع عدنان زرزور حفظه الله. لأن أنصح حقيقة أنك تقرأ كتابه كامل مطبوع في سوريا عدة طبعات، أبصر الآن وين طبع بعد ذلك. المهم بيقول لي أنه هنا يعني حتى نزيل الإشكال يجب أن نرد المتشابه للمحكم، نرجعه، وربنا قالوا ما يعلم تأويله إلا الله، رجعوا للمحكم. وبعدين ذكر لي تفسير آخر 175 للمتشابه والتأويل، طلع من المتشابه ودخل في التأويل. ما معنى التأويل؟ عنده التأويل له معنيان زنزور. المعنى الأول حسن فهم الآية، إزالة اللبس عنها، والمعنى الثاني حسن تطبيق الآية، التطبيق والتنفيذ والعمل، سماهما تأويل، واعترض على النوع الثاني طبعا هو، لكن يعني له هذان المعنيان. أي نعم. وبعد ذلك كلمنا في آخر شيء 177 على حكمة ورود المتشابه في القرآن، لماذا ربنا ذكر آيات محكمات وآيات متشابهات، وبهذا ننهي كلامه صفحة 179. خلصنا درسنا اليوم الحمد لله. الآن نعود إلى الآية اللي تحتاج إلى وقفة وتحليل. هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه، إذا تعود على ما الآن بدي أتكلم معك، لأنه يا جماعة فهم الآية بيحل عندنا إشكالات كثيرة. منه الضمير يعود على القرآن على الكتاب، منه من الكتاب، من حرف جر تدل على التبعيض، معناها التبعيض. منه آيات محكمات وأخر متشابهات. قسم للقرآن قسمين، ربنا يعلم طبيعة القرآن، قال من القرآن آيات محكمات وصفها أنها أم الكتاب. القسم الثاني قال أخر متشابهات. عندما نريد أن نفهم الآية، أي آية، أبنائي وبناتي، يجب أن نقف أمام كلمات الآية حتى نفهمها. بيقول ليش أنت مغرم بالتحليل اللفظي والبيان الكلمة ومعناها وأحيان إعرابها وأحيان اشتقاقها؟ إذا ما فعلت هذا لن أفهم الآية. ما هو المصيبة وين؟ وينطلق عندنا الفرق المختلفة، المعتزلة والخوارج والشيعة والجبرية و و و و هذا كلهم، لأنه ما أحصنوا تركيب الآية. لو فكفكوا الآية أنا أطالب حتى أفهم الجملة القرآنية أن أفكفكها، زي الجندي في الجيش ما بده يروح يفكفك سلاحه، يفكه بعدين يحشو بعدين يركبه وروح يطخطخ بعدين. فإذا ما أحسن فكفكتها مشكلة. تعال هنا نفهم، منه آيات محكمات، بعدين هن أم الكتاب، بعدين وأخر متشابهات، بعدين قسمها الناس قسمين. قلنا من للتبعيض، بعض آيات القرآن آيات محكمات. كلمة محكمات إخواننا جمع مؤنث سالم، لأنه آيات جمع مؤنث سالم، محكمات في الآية خبر مبتدأ، أسف، منه خبر مقدم، منه خبر مقدم، آيات مبتدأ مؤخر، محكمات صفة المبتدأ مرفوعة، آيات محكمات تم المعنى. ثم ماذا قال؟ هن أم الكتاب، هذه تسمى جملة معترضة، معترضة بين شرطتين، حط شرطة هن أم الكتاب ثم ضع شرطة ثانية، جملة معترضة. ثم ماذا قال؟ وأخر، الواو حرف عطف، أخر معطوف على محكمات، المبتدأ محذوف، محذوف صار للتقدير هكذا. منه آيات محكمات، انسهن أم مش موضوعنا الآن. منه آيات محكمات وآيات أخر متشابهات، صار هكذا الصياغة. آيات محكمات مبتدأ وخبر، وآيات أخر مبتدأ وخبر، متشابهات صفة للأخر، تمام؟ طيب نمسك محكمات، قلنا محكمات جمع مؤنث سالم مفردها محكم، محكم حكينا الدرس الماضي، اسم مفعول من الفعل الماضي الرباعي، أحكم، أحكم الله الآيات، فالله محكم والآيات محكمات بالعربي، أحكم الله كتابه فالآيات محكمات. وكنا الإحكام معناها الدقة والإتقان في الصياغة والوضوح في المعنى، مش كنا المرة الماضية كل محكم معنى كله دقيق، الآن في المعنى الآيات محكمات معناها واضح، معناها واضح ما فيها مشكلة. ثم ماذا قال؟ وأخر، الواو حرف عطف، أخر معطوفة على آيات محكمات، كأنه كما قلت قال آيات أخر متشابهات. أخر جمع للمؤنث أخرى، تقول هذه امرأة أخرى، هذا رجل آخر، هذه امرأة أخرى، جمع الآخر إيش؟ آخرون. جمع الأخرى إيش؟ أخر. تقول هذه نساء أخر، فلما قال لي أخر صفة الآيات، الآيات مؤنثة، فالتقدير هكذا، وآيات أخر متشابهات. متشابهات حكينا فيها، المتشابه اسم مفرد المتشابه، اسم فاعل من تشابه، وحكينا معناه المتساوي والمتماثل والمتشابه. أين الآن؟ امسك لي الجملة المعترضة، هن أم الكتاب، هن ضمير منفصل مبتدأ، أم خبر، الكتاب مضاف إليه، جملة اسمية في محل نصب حال، مين هن؟ الآيات المحكمات. انتوا حافظين الآية، منه آيات محكمات بين شرطتين، هن أم الكتاب، وبعدين قال لي وأخر، فهن أم الكتاب في محل نصب حال، وهي وصف للآيات المحكمات. تخبرني هذه الجملة من الآية أن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، كتاب طبعا القرآن والذي أنزل عليك الكتاب، الآن قال هن أم الكتاب. اللطيف إنه هن ضمير جمع وأم مفرد. أنا مش راح أحكي يا باشا، بدي أسأل سؤال عشان أثير انتباهك. الأصل أن يكون هي أمه، يخبر عن المفرد بالمفرد، هي أم الكتاب. أما يقول لي هن بعد يقول لي أم الكتاب، فما حكمة أن يخبر عن المبتدأ عن المفرد بالجمع، عن الجمع بالمفرد، آسف، أن يخبر عن الجمع هن بالمفرد، وليش ما قال هن أمهات الكتاب؟ أنا بقول ممكن الآن جاءت النساء وهي ذكية، هذا حكي غلط في العربي، جاءت النساء وهي كله كله هن ذكيات ماشي، أما هي ذكية وتخبر عن المجموع بالمفرد، فكيف جاز أن يخبر في هذه الجملة عن الجمع بالمفرد؟ قال هن وبعدين قال أم، ما قال هي أم الكتاب ولا هن أمهات، قال هي هن أم، هذا إعجاز، ما عندي جواب حوله، فكروا فيه لحالكم، مش موضوعنا هذا، وإن كان موضوع مهم طبعا. ما معنى أم الكتاب يا سيدي؟ الأم في اللغة، وأمامي بناتي وبعضهن أمهات طبعا، الأم في اللغة معناها الأصل، مش المذر his mother، لا، الأم هي الأصل. وسميت الوالدة أما لأنها أنجبته فهي أصله، خلفته أصله. فأم الشيء أصله، أم الجنين والدته، أم الشيء أصله. معنى هذا أم الكتاب إيش؟ أصل الكتاب. انتبه، الأم هي الأصل. مين هي أم مين أصل الكتاب؟ مين أصل القرآن؟ الآيات المحكمات. الآيات المحكمات هي أصل هذا القرآن. لاحظ، بعدين قال لي وأخر متشابهات. فالآن خلص أنا بنتيجة. النتيجة الأولى القرآن قسمين، قسم آيات محكمات وقسم آيات متشابهات. اثنين، الآيات المحكمات أصل الكتاب. لحد هنا تمام. كلمة أخر جمع تفسير، وجمع التفسير هنا يدل على التقليل، يدل على التقليل. إيش معنى التقليل؟ شو كيف حتى العبارة لما حكى عن المحكمات ماذا قال؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب. لما حكى عن المتشابهات ماذا قال؟ وأخر جمع قلة، جمع تكسير مؤنث يدل على القلة. كما قلنا مفرد أخرى، هي أخرى وهن أخر، تقليل. عندي الآن حقيقة ثالثة من الآية، نأخذ من الآية أن الآيات المحكمات هي معظم القرآن، معظم آيات القرآن محكمات، والآيات المتشابهات هي آيات قليلة في القرآن. تعلمون أن عدد آيات القرآن 6236 آية، 6236 على العدد الكوفي، حكيناها سابقا. الآيات المحكمات في القرآن تزيد عن حوالي 97% من الآيات، حطها 97 مقبولة. المتشابهات حوالي 3% مع التجاوز، ما في نسبة. معظم آيات القرآن محكمة، المتشابهات حوالي 3% فقط، فلا إشكال في الموضوع. من وين عملتوا لي معركة وحرب وإشكال كبير وكذا؟ ما في داعي. فمعظم آيات القرآن شو معنى محكمات؟ مفهومة في الدلالة. ما الآن أنا بتكلم الآن على وين؟ على المحكم المتشابه المعنى ومش اللفظي. اللفظ حك خلصنا من اللفظ زمان الدرس الماضي. الآيات، معظم آيات القرآن مفهومة في المعنى، ما في عليها أي لبس أو غموض، واضحة. سواء كانت آيات قصص، تاريخ، أخلاق، تربية، أحكام، تشريع، عقيدة، عبادة، كل الآيات معظمها محكمة. ومعنى محكمة أنها واضحة لا تحتاج إلى آيات أخرى حتى نفهمها من خلالها. إخواننا، معنى محكمة لا تحتاج إلى آيات أخرى نفهمها من خلالها، واضحة. مثلا لما ربنا قال لك إنا أعطيناك الكوثر، واضحة، ربنا أعطى نبيه الكوثر انتهى. من هو الكوثر؟ الخش بعدين في التأويل، هذه قضية ثانية. لكن الكوثر على وزن فوعل الخيل الكثير، وخيل كثير كله في الدنيا والآخرة وانتهى. بعدين كنت فصل هذا الكتاب بعدين فيها، لكن معناها واضح. أرسلنا موسى إلى قومه، بدهاش تفسير، ربنا بعث موسى لبني إسرائيل. وهكذا معظم آيات القرآن واضحة المعنى، ما فيها لبس، ما في غبش عليها، ما في تشابه فيها، نقطة. الآن المتشابهات قال لي أخر وهي آيات قليلة. ما معنى متشابهات؟ عندي آيتين أو آية تتحدث عن موضوع ما بحديث غير واضح للجميع، حديث غير واضح ليش يا ربنا ما وضحته؟ حكاها زرغون في آخر الفصل، حكمة ورود متشابه بالقرآن عشان الناس يشغلوا عقولهم وما ما يكون كل شيء أمامه محلول، اللي يتفاوت الناس ويظهر العباقرة والمؤولون والمهم إلى غير ذلك. فالآية المتشابهة تحتاج، لاحظ، إلى آية أخرى لتفهمها من خلالها، لتفهمها من خلالها، لأن وحدها مش واضحة. على سبيل المثال سورة الفجر، ربنا قال إن ربك لبالمرصاد، والله ما هي واضحة، فيها شوية لبس غموض. أنا بعرف المرصاد في البشر دورية دوريات خارجية واقفة على الشارع، وأي سيارة بوقفها، واللي مخالف بخالفه، هذا دفع مخالفة ماسكهم واحد واحد، أحيانا بوقفوا الشرطة صف سيارات واللي مخالف بالمرصاد. هذا عالم بشر، سووها الأمن العام يسووها، أما ربنا ما بيسويها. فما معنى إن ربك لبالمرصاد؟ عندي غبش بدي أفهمها، بدور على آية محكمة. وين أمها؟ مش قال لي أم الكتاب؟ وين أم إن ربك لبالمرصاد؟ شفت كيف أنا الآن بديت أدخل في الأمور الغميقة التي تحتاج إلى تشغيل مخ. معناها إن ربك يراقب هؤلاء الطغاة الكفار، يراقبهم ثم ينتقم منهم ويدمرهم، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. معناته قطع الإمهال، أوقع بهم العقوبة لأنه يراقبهم. ما بقول بعدين ربنا عنده دولية واقف في الشارع، لا، بقول ربنا أوقع بهم العذاب. إذن هذا الأمر يحتاج إلى حسن فهم. إذن هنا المتشابهات، الآيات القليلة التي عليها بعض الغموض ليست واضحة ولا تفهم إلا بحملها على أمها. هسه بحكي لك على كل على أم آيات العقيدة كلها، وريح راسك حتى تكون في العقيدة على منهج الصحابة والتابعين. آيات صفات الله فيها كلام كثير ومخيف، وبعضهم قال متشابه، لكن كيف نفهمها؟ نمشي معك خطوة خطوة إن شاء الله. الآن هذه حقيقة، إيش موقف الناس من المتشابه؟ لاحظ بعدها ماذا ربنا قال؟ المحكمات إخوانا ما فيها كلام، ما في خلاف فيها، ما في إشكال فيها، وإذا اختلفوا كل خلافهم في غير مكانه. أما المشكلة وين؟ في 3% المتشابهات. موقف الناس منها صنفين أو فريقين، هات الآية. فأما الذين في قلوبهم زيغ، لما ربنا قال أما، خذ القاعدة الآن، أينما تجد أما في القرآن، هاي أما الأولى، ابحث بعدها بقليل عن أختها أما الثانية. وين ما تجد أما، معنى قاعد بفصل في اثنين، أما الأولى وأما الثانية. هنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، أما الثانية الراسخون في العلم يقولون آمنا به، غير مذكور أما، لكنها بتقسمها للقسم الثاني. فبدأ بالذين في قلوبهم زيغ، هذه شو صفتهم؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، نقطة. بدأ بهؤلاء ليذمهم. بماذا وصفهم؟ قال في قلوبهم زيغ، منحرفون، قلوبهم معوجة، عنده شبهة وعايز يفتن الآخرين. لما قال في قلوبهم، معنى هذا مشكلته في قلبه مش في عقله. قد يكون هذا عبقري عامل حاله فيلسوف، والمعتزلة كانوا في تاريخ الإسلامي كانوا فلاسفة، والواحد فيهم عقله بيعبي الأردن كلها، عقله بيملأ الأردن كلها، لكن المشكلة في قلبه مش في عقله، قلبه فيه زيغ. شو معنى زيغ؟ انحراف عن الحق، إيش معنى هذا؟ ترك حقائق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ما التزم بالقرآن وبالسنة الصحيحة وفهم الصحابة والتابعين، وصار عامل حال الأخ عبقري وفيلسوف وقلبه ماشي أعوج زيغ. إيش بيمشي؟ إيش بيعمل هذا؟ أبو عقل زائر، أبو قلب زائر، قال يتبعون ما تشابه. مين ما تشابه؟ منه على وين؟ على منه على القرآن. قال ما طبعا الذي مفعول به، فيتبعون المتشابه من القرآن. مين المتشابه؟ الآيات الأخرى المتشابهات. يعني إيش بيتبع؟ ترك 97% من الآيات ومسك لي 3% من الآيات وصار يعمل لي دوشة مع الآخرين. ودخل الآن على مواقع التواصل المختلفة، ما بتخلي لا يوتيوب ولا غيره، بيطلع لك الأفندي عبدنان إبراهيم ولا علي كيالي ولا مش عارف شحرور ولا دحبور ولا مضبور ولا مش عارف مين، وبخش الأخ وهات بعدين وعاد يفتن عقلك. هذا الكيالي هذا تابع 3% وعقله أفضل أساسا وقلبه زائغ أساسا، وعاد يفسر القرآن، وأنا وكل السادة الآخرين ما بفهم تفسير، وهو عبقري زمانه عدنان إبراهيم. هاي المأساة. لهم الآيات تحكي عن هؤلاء. فتصل، أنا بحب أسمي يا جماعة دعاة الفتنة، زائغو القلوب، كان السابقون يحذرون منهم بأسمائهم وأعيانهم، يقولوا فلان هذا مبتدع، فلان هذا ضال مضل، لا يغرك تلاعب باللسان. أخوه ما أخاف على أمتي في الحديث كل منافق عليم اللسان. لما يقعد لي هذا عدنان أفندي هون 10 مجلدات وهون 20 مجلد والكاميرا مسلطة عليه، يقول لك والله هذا البخاري في عصره، وهات بعدين يفتن الناس بما يقول ويتلاعب بالكلمات تلاعب. هؤلاء ايش بيعملوا؟ يتبعون المتشابه من القرآن. طبعا واحد، ما في واحد عاقل بيعملها، بيترك 97% من الآيات بتركها وبيمسك لي 3 آيات وبيقعد الأخ يفصل فيها ويتفلسف عليها ويثير كلام أصحاب الفتن السابقين، ما بيجيب إلا كلام المعتزلة وأصحاب الأهواء والبدع. وبعدين إذا ناس سمعوه بيحكي مع إيه، قالوا والله فلان بيقول كذا كذا، طيب وشو الحق؟ وهات مش ملحقين عليهم ردود. وفي شباب يفتنوا بهؤلاء، هؤلاء طبعا هم الجيل الجديد، وإحنا دقة القديمة بتوع التفسير، ويقول لك أنت وين وهو وين. أنا بتكلم على مشكلة واقعية من خلال آية آل عمران. طيب ماذا يريد هؤلاء؟ ربنا قال ابتغاء، وابتغاء معناها مفعول لأجله، ولازم تتعرف أعراب الجملة بعدين تتكلم معناها. أما اللي مش عارف أعرابها لا تحكم معناها. وأنا بتحدى هؤلاء علمهم بالإعراب، هذا عدنان وكيالي وشعروض علمهم بالإعراب زي علم ستي بالذرة أبدا. أنا أقول لك ما بعرف الإعراب ولا شيء، وعامل حاله عبقري زمانه. هاي المشكلة. ابتغاء الفتنة يريد أن يفتن الناس عن القرآن حتى ينصرفوا عنه. وابتغاء مفهوم الأجر ثاني، والابتغاء إيش معنى الابتغاء؟ هدفه، ابتغى يعني أراده. فمقصد هؤلاء بالتاريخ الإسلامي من زمن التابعين لغاية الآن، كل قرن الله وكيلك الله بيطلع لنا كم من واحد من هؤلاء. كل قرن على زمن ابن كتيبة كانوا مجموعة دجالين زمن المأمون، ابن كتيبة اتحداهم ومن بعده وهكذا، وأرادوا تأويله وابتغاء تأويله. ما معنى ابتغاء تأويله؟ الفتنة عرفناها، وتأويله من هو؟ القرآن. لما وقف هؤلاء مع الآيات غير الواضحات، هيك اتفقنا على المتشابهات اللي فيها إشكال في غبش في المعنى مش واضحة، ما راح لأمها أم الكتاب، بل بده يأول الأخ. شو معنى يأول؟ يريد أن يفتن الآخرين، أن يتفلسف عليها. كلك هذا اسمه التأويل، وبده عقل كبير. وهكذا عندي حديث عن النبي عليه السلام الصحيح عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: إذا رأيتم الذين يخوضون في المتشابه فهم الذين قال الله عنهم ابتغاء تأويله فاحذروهم. رواه البخاري عن عائشة. إذا لما تلاقي واحد طالع بهالفضائية ولا بهالموقع وقاعد يخوض الأخ في المتشابه وعامل حاله كذا، فهذا الذي ربنا حذرنا منه لما قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال فاحذروهم. فتقول عائشة مرة واحد في زمنها آخر أيامها قاعد يخوض في المتشابه، قالت له: أنت ممن حذرنا الله منك فلنحذرك. كانت عائشة صريحة وواضحة، قالت: أنت واحد صاحب فتنة ويجب أن نحذرك في هذا الأمر. التأويل هنا أرادوا تأويله تأويلا باطلا، تأويلا باطلا وليس تأويلا صحيحا. أي نعم. وما يعلم تأويله إلا الله. الفريق الثاني الآن اللي هم أصحاب الفهم الصحيح، ربنا ماذا قال؟ والراسخون في العلم. طبعا وما يعلم تأويله إلا الله المتشابه، هذا المتشابه يعلم تأويله. أنا ما حكيت عن تأويل لسه حتى نحسن فهمه. إلا الله، فهنا أخبر أن الله هو الذي يعلم تأويله، نقطة. والراسخون في العلم، طبعا يعلم مضارع تأويل مفعول به مقدم، الله لفظ الجلالة فاعل مؤخر. ما يعلم إلا الله تأويل المتشابه، الله فاعل وتأويل مفعول به مقدم. والراسخون في العلم، في خلاف طويل هذه الآية عند الرازي فصلها بمئة صفحة، بدي أحكي لك إياها بخمس دقائق، هاي المشكلة ولا بساعة. المهم وما والراسخون في العلم، هذه الواو هل حرف استئناف ولا حرف عطف؟ إذا كان حرف عطف الراسخون معطوف على الله مرفوعة، يقولون في محل نصب حال، والراسخون في العلم يعلمون تأويله قائلين آمنا به كل من عند ربنا. والدكتور عدنان مال إلى هذا الرأي حقيقة وأنا أميل إليه، فأرى أن الواو حرف عطف وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل متشابه، وعندما علموا تأويله قالوا آمنا به كل من عند ربنا. جمهور العلماء والقراء قالوا الوقف على كلمة الله واجبة، وما يعلم تأويله إلا الله نقطة، ما في حد يعلم تأويل متشابه نقطة. والراسخون في العلم إيش موقفهم؟ قالوا يعترفون بعدم علمهم ويقولون آمنا به. هذا فهم جمهور المفسرين حقيقة، والواو استئنافية وليست عاطفة. الذي يحدد هذا معنى كلمة تأويل، أكاد أختم بها كلامي اليوم، طلع كلامنا دقيق جدا ووقتنا دقيق جدا. ما المراد بالتأويل؟ تأويل مصدر الفعل الماضي الرباعي أوله. أنا قلت لك عندي فيه كتاب، روح حاول تقرأ فيه، أنا هذا تلخيص كتاب كامل. مصدر الفعل الماضي أوله، أول تأويلا. إيش أصله؟ الأول. ما هو الأول؟ الإرجاع والإعادة، بدون ما نخش في التفاصيل، أنا بطلع الساعة قال أنا خايف منها. الأول الإرجاع والإعادة. الأول في الصف، ليش سموه الأول؟ كل الطلاب يدعوا له، هو راس طابور، لاحظ. طيب آل إلى الشيء شو معناها؟ انتهى إليه. أنا من آل الخالدي، مين جدنا؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأنا أصلي وين؟ عن سيدنا خالد مثلا، هو سيدنا خالد وين انتهى؟ انتهى عندي، تصور. فالأول البداية، والآل النهاية، آل إليه انتهى إليه، فتربط البداية مع النهاية يسمى التأويل. فالتأويل في اللغة معناه الرد. الإمام الراغب أصفهاني لما عرف التأويل ماذا قال؟ قال التأويل هو رد الآية إلى المراد منها فهما أو عملا. الغالب أصفهان في كتاب المفردات في جملة كلمتين، ما ذكر التأويل هو رد الآية إلى المراد منها فهما أو عملا. هالكلمتين هذولا تلخيص كتاب حوالي 500 صفحة، لخصوا بهالكلمتين. شو معناه؟ بيقول للغالب التأويل له معنيين: أن تحسن فهم الآية المتشابهة، مش قال لك أخرى متشابهات؟ أن تحسن فهم الآية المتشابهة بأن تردها على وين؟ على أمها. مش كلام، كلام الله هذا. قال هن أم الكتاب، إذا رجعتها لأمها أحسنت فهمها فزال اللبس. النوع الثاني التأويل هو أن تعمل وتنفذ وتطبق الآية. فالتطبيق تأويل. أنا لما ربنا قال أقيموا الصلاة أمر، أنا متى أولت الآية؟ مش متى فهمتها، لا، متى نفذتها. أنا لما أقوم أصلي اسمي أولت الآية. ما معنى أولت الآية؟ حولتها من أمر نظري إلى تنفيذ عملي، من أمر نظري إلى تنفيذ عملي. ترى الأفكار متتابعة ولحقونا إن شاء الله، ما نفك الاتصال بيننا وبينكم، دير بالك والأمر مهم. فأداء الصلاة تنفيذ عملي. سيدة عائشة في البخاري، سيدة عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت لما أنزل الله قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي عليه السلام في ركوع في سجوده سبحان ربي الأعلى يتأول القرآن. هاي انتو ناسينها، هذه انتو ناسينها، انتو حاضرين لوين؟ لما ربنا نزل سبح اسم ربك الأعلى قال في سجوده سبحان ربي الأعلى وبس، لحد هون. عائشة حكت كلمة مهمة جدا احنا نسيناها، موجودة في البخاري، قالت يتأول القرآن. راجع البخاري فيها. إيش معنى يتأول القرآن؟ يحول هذا الأمر من صورة نظرية سبح إلى صورة عملية، وهو ساجد ماذا قال؟ سبحان ربي الأعلى. فتسبيحه في السجود تأويل لهذه الآية. إيش معناها؟ تحويل الأمر من أمر نظري إلى تنفيذ عملي واقعي. فصار عندي التأويل يا سارة له معنيين: إما حسن الفهم للآيات اللي فيها إشكال مش واضحة بوديها على أمها، أو تحويل الأمر إلى تنفيذ. مثلا شيء آخر في التأويل، ربنا أخبرنا عن يوم القيامة، عن يوم القيامة آيات كثيرة، الجنة والنار والحشر والميزان وكذا. الكفار أنكروا، أنت آمنت، اسمه هذا إيش؟ اسمه فهم الآية. آمنت أنه في حساب وفي ميزان وكذا. الكافر قال لا ما فيش. يوم القيامة لما يبعث الكافر ماذا يرى؟ يرى جهنم أمامه. إيش بيقول؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. خذ لآية الأعراف، آية فاصلة في التأويل، أعراف، خذ قوله تعالى بعد أصحاب الأعراف مباشرة وإن حفار منكم، قال هل ينظرون إلا تأويله. شوف الآية، هل ينظرون إلا تأويله. كمل، قال يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق صح النوم. شو معناها؟ مشكله. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني الكفار اللي كذبوا بالآيات اللي حكت عن يوم القيامة مش مصدقين ما فيش يوم قيامة، بيقول لهم لازم الآن ينتظروا تأويل الآيات. إيش معنى تأويل الآيات؟ مش حسن فهمها، لا مش حسن فهمها، معروف إذا الصحف نشرت معناها صحف انتهى، بدهاش تفسير واضحة، إنما ينتظرون أن يروا الآيات معناها أمامهم في عالم الواقع. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. يعني إيش بينتظروا؟ تأويل الآيات أن تقوم القيامة. كم من الآية؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إيش يقولوا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق. لما شوفوا جهنم قدامهم بعد البعث يقول ايه والله احنا كنا غلطانين، والله كلام القرآن صحيح وكلام النبي صحيح، هي جهنم قدامنا. ها فصحوا متأخرين. انا امنت وانا في الدنيا انه في قيامة، هو ما امن لما يشوفها. فربنا سمى هذا تأويل، بمعنى ربنا سمى مجيء القيامة تأويل الآيات من معنى نظري إلى صورة عملية في الواقع. إن شاء الله معانا أنتم، أنا شايفكم معانا وكلكم تابعين وكلكم آذان صاغية وعقول متابعة ما شاء الله الحمد لله، معنى دقيق جدا الحقيقة. طيب فصار التأويل معنا نوعين، إما حسن فهم الآية وإما تحويل الخبر أو الأمر إلى صورة عملية. تأويل اللي قالوا ما يعلم تأويله إلا الله، أرادوا التأويل بالمعنى الثاني اللي هو تطبيق الأخبار في عالم الواقع. خلك معاي، اللي قالوا الوقف على كلمة الله واجبة والراسخون استئنافية ليست عاطفة، قال هنا أراد بالتأويل المعنى الثاني وهو تحويل الخبر عن يوم القيامة من كلام نظري في القرآن إلى صورة عملية في عالم الواقع. فهنا ما معناها ما يعلم تأويله إلا الله نقطة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وما في مخلوق يعلم متى تقوم الساعة، متى السماء ستنشق وتنفطر، متى الشمس ستكور، في أي يوم في أي دقيقة في أي ساعة، ما في مخلوق يعلم هذا، فقط عند الله. إذا هنا يأتي بها يؤولها الله، يحول الآيات من وعد نظري خبر، أنتم معانا الآن، إلى صورة عملية. فهذه خاص بالله تعالى، فالوقوف على كلمة الله هنا واجب إلا الله. والراسخون في العلم يقولوا آمنا به خاص، احنا ما بنعرف متى تقوم الساعة ولا متى يكون البعث، احنا آمنا به كل من عند ربنا هذا. اما اذا اريد بالتأويل المعنى الاول، ايش هو؟ حسن الفهم، ازالة اللبس والاشكال، ترجع الآية لأمها ام الكتاب، فهذا الراسخون في العلم يعلمون تأويله، اي يحسنون فهم الآية فيزيلون ما بها من غبش. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن يعلم تأويل المتشابه. قال ابن عباس كان عجوبة، هذا حبيبنا رضي الله عنهما هو أبوه، كان عجوبة، كان يقول لك أنا ممن يعلم تأويل المتشابه، يعني أنا بعرف، بمعنى أحسن فهم الآيات. ولهذا لما جالوا نافع بن الأزرق زعيم الخوارج في البخاري وسألوا عن وكان الله غفورا رحيما، أسألوا حوالي 7-8 أسئلة في البخاري، قالوا كيف ربنا يقول وكان الله غفورا رحيما؟ قالوا كان وما زال، مش كان في الماضي وانتهى، كان غفورا وهو الآن غفور وسيبقى غفور سبحانه وتعالى. قال ولا تجد في القرآن تناقض. فكان ابن عباس عبقري في موضوع تأويل المتشابه النظري، بمعنى إزالة اللبس عن الآيات وحسن فهم الآيات، كان يحسن هذا رضي الله عنهما في ذلك. طيب يا سيدي، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه أي آية فيها غموض غبش إشكال، قال لك زردوه، قال لك المتشابه هو المشكل، أنا حديثنا اليوم فيها إشكال في فهمها، فيجب أن أبحث عن آية تزيل إشكالها وهي أمها. فلا يعلم تأويل المتشابه إلا بتأويله. ما تأويل؟ مش قلنا تأويله الإعادة والرد الإرجاع، إنك توديها على أصلها على أمها. وجاب على هذا مثال لعامل أزمة عالمية في التاريخ الإسلامي، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أنتم تابعين معركة الاستواء هذه من أيام الإمام مالك لغاية الآن، والناس منقسمين ومؤلفين كتب ومجلدات، عاد حلها بسطرين اثنين، حلها عندي بسطرين اثنين وانتهى، ما في أي إشكال في الموضوع. فكيف أفهم الرحمن؟ وين الإشكال؟ أن الله استوى على عرشه، كلام واضح، أما المعنى غامض. العرش والرحمن واستوى عليه، وكيف استوى عليه، وبتخيل عازفهم كيف استوى عليه، ومعنى استوى عليه، وظهر عندي المعتزلة والشيعة والخوارج والأشاعرة و و و و وهات كلام طويل. فما لما الإمام مالك سئل قيل أيها الإمام ما كيف استوى، فماذا قال الإمام مالك؟ عجيب، كان من فهم الصحابة. ماذا قال؟ الكلام الرائع. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب هذا كلام الصح، الناس حاضرينها غير هيك. الاستواء معقول والكيف مجهول، هذا مش صحيح، هاي الرواية الصحيحة تابعها بالكتب، مش موضوعنا هذا. الاستواء غير مجهول، شو معنى غير مجهول؟ يعني ربنا قال استوى صار معلوم مش مجهول. والكيف غير معقول، كيف استوى لا عقل ولا عقل ولا عقله ممكن يتصور كيف استوى. استواء الله على عرشه غير خاضع لمقاييس عقولنا، عقولنا صغيرة لا تتصور كيف استوى، فلا نخوض في كيف استوى، لا نخوض في كيف. إيمان به واجب وسؤال عنه بدعة. فماذا قال السلف؟ قال أمروها كما جاءت، فهم الصحابة والتابعين، أمروها كما جاءت. اللي قال لي استوى معناها استولى، بقول له لا، ساداتنا الأشاعرة قالوا مستولى وجابوها، طب ليه جبتوها؟ ما خليها استوى واستوى وانتهى الموضوع، وريح راسك يا سيدي يا أشعري، ريح راسك وخلك مع فهم الصحابة وظلك ماشي. استوى يعني استوى، واحد بيقول لي استولى، واحد بيقول لي استقر، واحد بيقول لي تمكن، واحد ثاني بيقول لي جسم، واحد بيقول لي قاعد على عرشه. ايه قاعد هو انت زي ولا زيك؟ انا الان قاعد على الكرسي وقاعد متمكن منها. قال يعني ربنا استقر على عرشه وصور لي اياه بصوره مجسمه. هذا كله كلام باطل. الصحيح ان تقول استوى يعني استوى. الان كيف وين امها؟ اعطيك الان اخر شيء دلاله. اين ام قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ اين ام قوله تعالى يد الله فوق ايديهم؟ ايات الصفات اللي عامله ازمه دوشه عالميه وفرق كثيره بالتاريخ كله. اين ام قوله تعالى انك باعيننا؟ اين ام قوله تعالى تجري باعيننا؟ اين ام الحديث ينزل ربنا سماء الدنيا كل ليله، ينزل سماء الدنيا يقول كذا وكذا في البخاري؟ وين ام الايات كلها؟ ايه في سوره الزمر كلمتين، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دخل لي كل ايات الصفات اللي عامل دوشه بين المعتزله والاشاعره والماتريديه والخلف والسلف وكل هؤلاء، دخليها مع المصنع هذا مع الاضاءه هذه، هذه ام ايات الصفات. ايش معناها؟ الله ليس كمثله شيء، في صفاته لا يشابه المخلوقين جميعا. لما قلت استوى معناها استولى غلط، لما قلت استوى معناها استقر غلط، لما قلت معناها تمكن غلط. إنما استوى يعني استوى لأنه ليس كمثله شيء. ثم ماذا قال؟ وهو السميع البصير. يا جماعة أنا عقيدتي ترى سلفية، مش سلف المعاصرين هؤلاء، سلف يعني فهم الصحابة والتابعين. أنا على فهم هؤلاء من خلال القرآن والسنة وفهم سلف الأمة. استوى يعني استوى والسلام، يليق بعظمته ودلاله في هذا الأمر. الخلاصة أختم بهذا كلامي، هذا الموضوع موضوع شائك جدا عند الفرق، لكنه من خلال القرآن سهل ميسور جدا جدا وواضح جدا جدا أن تحمل الآية الموهمة اللي فيها لبس وإشكال على أمها المحكمة الفصيحة الصحيحة، وعندها ما في أي إشكال في هذا الموضوع. أبنائي وبناتي، بقيت عندي محاضرتان الأسبوع القادم، محاضرة قراءات، واللي بعديها قراءة محاضرة حول النسخ، وبهذا ننهي هذه الدورة في علوم القرآن حتى تبرمجوا أوقاتكم. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، زادكم الله علما وفهما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.